وهكذا لو كان عهد على الصحيح يوم قوله صلى الله عليه وسلم الرجل لما سأل سعيد قبل أن أطوف قال لا حرج، ولم يسأله يقول هل أنت ناسي هل أنت جاهل بالأطلاق، والإطلاق يدل على التعميم. أحسن الله إليكم. أيها الأخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته على أسئلة الإخوة المستمعين. أيها الأخوة الكرام، شكرا لكم على متابعتكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.